الخبرة. قوم المملوك قيمة عدل، قيمة العدل هي التي ليس فيها إجحاف لأحد من الشريكين. نأتي بأهل الخبرة ولا ننظر إلى قول المعتق ولا إلى قول الشريك. كم يساوي هذا العبد؟ يساوي 10,000، وهذا الشريك له نصفه، فنقول للمعتق ادفع لشريكك 5 الباقية. وإذا لم يكن هذا المعتق غنيا، ما كان مستطيعا لدفع هذا المال، ماذا نصنع؟ العتق سرى وحصلت الحرية للعبد، فماذا نصنع؟ يستسعى العبد في بقية قيمته. ومعنى يستسعى أي أنه يطلب منه أن يذهب فيعمل ويكتسب ليسدد للشركاء حصصهم، يسدد للشركاء حصصهم غير مشقوق عليه. يعني ما نشق على هذا العبد. إذا كان العبد يستطيع أن يكتسب في الشهر 1,000 ريال، نطلب منه أن يدفع ما زاد عن حاجته، عن نفقته هو. فإذا كان يحتاج لنفقته نصفها، نأخذ منه النصف الآخر، لكن لا نشق عليه ونقول له لا بد أن تدفع في كل شهر 2,000 ريال. لا بد هنا أن نيسر عليه، فإما أن يكون الشريك المعتق قادرا مليئا، في هذه الحال يضمن للشريك الآخر ما فات من قيمة العبد بتقدير المقومين العدول، وإما أن لا يكون قادرا على ذلك، فالعبد حينئذ يستسعى، أي يطلب إليه أن يذهب فيعمل ويكتسب، ثم بعد ذلك يدفع للشريك الآخر بقية الثمن. هذا الحديث فيه دليل على الطريقة التي تقوم بها حصص الشركاء، لأن قلنا إن الشركة تعني الحق المشترك، الحق المشترك المشاع بين أكثر من واحد، وما دام أنه حق مشترك مشاع فكيف نقسمه؟ نقسمه بتقويم العدول الثقات، فإما أن يأخذه أحد الشركاء أو أن يشتريه طرف ثالث. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث حديث عظيم، فيه دلالة على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي المفسدين. وقد أورده المصنف رحمه الله في كتاب الشركة ليدل به على أن القرعة طريق من طرق تمييز الحقوق المشتركة. فهؤلاء ركاب سفينة أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، كيف حصل لهم ذلك؟ بالقرعة. اقترعوا فخرجت القرعة لبعضهم في أعلاها ولبعضهم في أسفلها. هذا هو موطن الشاهد، أن القرعة سبيل لتمييز الحقوق في الشركة، وهي كما يعرفها العلماء طريق شرعي لاستخراج المجهول. في هذا المثال لا يعلم هؤلاء الركاب أين يركبون؟ هذا يريد أن يركب في الأعلى وهذا يريد أن يركب في الأسفل، فما الذي يبين له مكانه؟ القرعة. عندما يقترعون يعلم كل منهم نصيبه. يقول اقترعوا فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، أي كان من نصيب بعضهم أسفل السفينة والآخرون كان من نصيبهم أعلاها. هذا موطن الشاهد. ولكن في الحديث مثل النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان قائما على حدود الله محافظا على ما أمر الله سبحانه وتعالى به مجتنبا ما نهى عنه، ومثل لمن لم يكن كذلك من المفرطين والمقصرين والمتجاوزين والمنتهكين للحرمات، مثل لهم بالطائفتين، الطائفة التي في أعلى السفينة والطائفة التي في أسفلها. فالطائفة التي في أعلى السفينة عندها الأحمال وعندها الماء، وهؤلاء الذين في أسفل السفينة يحتاجون إلى الماء، فكيف يحصلون عليه؟ يصعدون إلى أعلى السفينة ليأخذوا الماء ثم ينزلون. فكانوا في طريقهم هذا يمرون على هؤلاء وربما زاحموهم وربما آذوهم، فقال بعضهم لبعض لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا في أسفل السفينة وحصلنا على الماء بدون أن نصعد إلى أعلى السفينة ونؤذي من فوقنا. فكرة قد تكون مقبولة عند بعض الناس. هنا في هذه الحال لو أن من في أعلى السفينة تركوهم وشأنهم، تركوهم يخرقون السفينة، ماذا يحصل؟ يدخل الماء إلى السفينة، وهل يختص الغرق بمن في أسفل السفينة أم يغرق من في أسفلها ومن في أعلاها؟ يغرق الجميع، يغرق الجميع. لكن إذا أخذوا على أيديهم منعوهم من أن يفعلوا هذا، منعوهم من أن يفعلوا هذا الأمر المنكر، نجوا جميعا، نجوا جميعا. والتفريط في حدود الله سبحانه وتعالى والتهاون فيها والتقصير في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاقبته وخيمة، لا تقع على الفاعل فقط بل تعمه وتعم غيره، كما يقول الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كيف تتقى هذه الفتنة؟ بالأخذ على أيدي المفسدين، بإنكار المنكر، بالأمر بالمعروف، وبالوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى. نعم. عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله بايعه، فقال هو صغير، فمسح رأسه ودعا له. وعنه رضي الله عنه أنه كان يخرج إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. هذا الحديث استدل به المصنف رحمه الله على جواز الشركة في الطعام، جواز الشركة في الطعام، كما كان يصنع ابن عمر رضي الله عنهما وابن الزبير رضي الله عنهما أيضا مع هذا الصحابي رضي الله عنه الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة. كان يسألانه الاشتراك فيما يشتريه من الطعام، ليس من باب الجشع ولا من باب الهلع والطمع، ولكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا له بالبركة، فهما يلتمسان هذه البركة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل. وهذا لا ضير فيه، فإن الإنسان من حقه أن يسعى في طلب رزقه، ومن حقه أن يسعى لتحصيل مصلحته والحرص على منفعته. فإذا رأيت إنسانا خيرا دينا أو تاجرا حصيفا عاقلا تؤمل الخير من مشاركته فإن لك ذلك. وكلكم تعرفون قصة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، كانت تاجرة، كانت عندها أموال تبعث فيها الرجال تشاركه، وممن شاركت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بعثته بمالها إلى الشام في تجارة لها، وكان هذا هو السبب الذي دفعها بعد ذلك إلى أن تعرض نفسها عليه ليتزوج بها، وحصل لها ما أرادت. الشاهد في هذا أن الإنسان إذا رأى من يتوسم فيه الخير والصلاح والمعرفة من التجار فإنه لا حرج عليه أن يعرض عليهم الاشتراك فيما معهم، وهذا أمر مشروع. والصحابة كانوا يحرصون أشد الحرص على التماس دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وبركته، حتى كانوا يذهبون بالصغار إليه. قد ذهبت والدة عبد الله بن هشام رضي الله عنه به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه تحصيلا للبركة، لبركة مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام له. فلما جاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هو صغير، والبيعة هذه فيها التزام، الصغير هذا ليس من أهل التكليف، فمسح رأسه ودعا له عوضا عن المبايعة التي ليس من أهلها، هو مسح رأسه ودعا له بالبركة، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب. والصحابة كانوا حريصين على الخير، ويعرفون من دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرفون من أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظوا هذه المسألة. فلما كبر أصبح يشتغل بالتجارة، فكان يلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما إذا خرج إلى السوق واشترى الطعام يقولان أشركنا. هذا هو موطن الشاهد كما قلنا، أنه جواز الشركة في الطعام. لماذا؟ عللوا لذلك، قالوا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا لك بالبركة، وهذا مظن للربح، ومظن لنجاح هذه التجارة، ومظن لحلول البركة في هذا الربح. لماذا لم يذهب إلى غيره وذهب إليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا له بالبركة فيشركه. طبعا الرواية تقول ربما أصاب البعير الراحلة كما هي، ربما ربح، اشترى صفقة فربح بها راحلة كما هي، فيبعث بها إلى منزله من الربح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا له، كما دعا لغيره من الصحابة، وممن دعا لهم الصحابي عروة، الصحابي عروة البارقي رضي الله عنه، الذي بعثه مرة من المرات ليشتري له شاة بدرهمين، أعطاه درهمين وقال اشتري بها شاة. فذهب هذا الرجل وكان يحسن البيع والشراء، فاشترى شاتين بالدرهمين، اشترى شاتين، ثم جاء يسوقها فعرض له رجل في الطريق فاشترى منه إحدى الشاتين بدرهمين فجاء بالشاة وبالدرهمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذه شاتكم وهذه درهمكم. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم بارك له في صفقة يمينه. يقول الرواه فكان بعد ذلك لو اتجر في التراب لربح ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإننا لا نستغرب حرص هذين الصحابيين الجليلين على مشاركة هذا الصحابي الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.